بعض البلاد معروف أنها تغذى بمواد رديئة، فإنها تدخل في حكم الجلالة. إذا كانت تغذى بأطعمة مشتملة على نجاسات ونسبة النجاسة فيها واضحة وظاهرة فإنه لا يحل أكلها. أما إذا كانت نسب قليلة وغير منظورة فإنها لا تؤثر. هذا يقول كم تبقى الجلالة مثل البقر والإبل والدجاج حتى يحل ذبحها وأكلها؟ العلماء رحمهم الله ذكروا أنه حتى يتغير ظاهرها، بمعنى أن لبنها لا يشرب وأيضا هي لا تذبح لتؤكل ما دامت على هذه الحال، حتى يمضي عليها زمن يتغير فيه حالها. بعضهم حدد لها زمن بثلاثة أشهر وبعضهم لم يحدد هذا، وإنما يعود إلى نسبة أكلها من الطيبات وكثرته ونحو ذلك. يقول هل يجوز طبخ أو قلي الجراد وهو حي؟ نقول نعم، ليس هناك طريقة لإماتته إلا بهذا، أن الإنسان أراد أن يذبح الجراد لم يجلس من الوقت، إنما يأتي بالكيس المملوء بجراد الحي ويلقيه في الماء الذي يغلي ولا شيء فيه. هذا يقول إنه أدى العمرة وأنه حلق شعر رأسه على الصفر ويريد أن يأتي بعمرة من التنعيم، فكيف يحلق مرة أخرى؟ نقول لا تأتي بعمرة ثانية من التنعيم، تكفي العمرة الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج لأداء عمرة ثانية، إنما تكفي العمرة الأولى، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم إذا أدوا العمرة الأولى اشتغلوا بقية وقتهم في التعب داخل الحرم من طواف وقراءة وصلاة وذكر لله، وهذا أفضل له من أن يخرج إلى الحل ويأتي بعمرة ثانية. وهذا الإنسان وقف أمامه مشكلة وهي مسألة الشعر، وكان الأولى له أن يتعرف على ما هو الأفضل له في مثل هذه الأحوال. وكون الإنسان يطوف مرتين أو ثلاثة أو أربع أولى له من أن يخرج إلى الحل ويأتي مرة ثانية وبعد الطواف يسعى في عمرة ثانية. لكن لو عمل الإنسان هذا الشيء فما الحل؟ نقول يمر المسعى على رأسه. لو أن إنسانا أدى العمرة وحلق كما جاء في سؤال السائل حيث لم يبقى برأسه شيء من الشعر، ثم ذهب وأحرم عمرة ثانية من التنعيم أو غيره، فماذا يعمل بعد الطواف والسعي في العمرة الثانية؟ نقول يمر الموس على رأسه، هل يجوز الذبح بخشب حاد؟ الذبح يكون بمحدد بغض النظر عن مادته من حديد او نحاس او حجر او خشب، المهم هو ان يكون حادا يقطع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. فراحة الذبيحة مقصد، ولا يجوز إيذاؤها بآلة كالة، والمقصود هو إراقة الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. يقول ما صفة الصرد؟ الصرد هو نوع من الطيور كبير الرأس أبيض الصدر، وظهره في الغالب يكون إما أسود أو أخضر أو نحوها، وهو أكبر من العصافير وأصغر من الحمام، وهو في الغالب يأكل الحشرات وأحيانا يأكل صغار الطيور مثل صغار العصافير. شاب أراد أداء فريضة الحج وخرج له تصريح في الحج، ومن ثم استشهد في فلسطين قبل الحج، هل يعتبر أداء فريضة الحج أم لا؟ نقول نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وله أن يتقبله في الشهداء، وأما الحج فهو باق عليه ما دام أنه مستطيع للحج وقت حياته، فيحج عنه من ماله إن كان له مال قبل قسمة ماله، وإن لم يكن له مال وأراد أحد أقاربه أن يحج عنه ويتبرع له فهو يكون مشكورا في هذا، ونسأل الله يتقبل من الجميع. لو ذبحت طائرا ولم أسمي لله تعالى فهل يجوز أكله؟ أقول أما ما تعمد الإنسان ترك التسمية عليه فلا يجوز أكله، وأما إذا نسي الإنسان التسمية فإنه يحل أكله، يسمي الإنسان عند أكله ويأكله، قوله صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. ونحن لسنا من أهل مكة ونريد أن نصلي الجمعة في الحرم، فهل يجوز لنا جمع العصر مع الجمعة؟ نقول لا، العصر لا يجمع مع الجمعة لأن الجمعة وقت إقامة، والذي يجمع مع العصر هو الظهر، وحينئذ فتؤخرون العصر إلى وقته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس الجمعة والسماء تمطر ولم يجمع العصر معها، بينما لو حصل ذلك في صلاة الظهر لجمع العصر معها. هناك بعض محطات الوقود تقوم بدفع هدية للزبون الذي يشتري منهم بنزين بمبلغ أكثر من 30 ريال، وقصدهم كسب الزبائن، فما حكم ذلك؟ أقول إذا كانت أسعارهم مثل أسعار الناس لم يرفعوا السعر وإنما يبيعون بسعر المثل فلا شيء في هذا، يكونهم يقدمون هدية أو يتنازلون عن بعض حقهم، هذا الأمر لا شيء فيه. يقول هل يجوز الذبح بالعظم والسن؟ نقول لا، العظم والسن استثناء النبي صلى الله عليه وسلم، فهي لا يذبح بها وإن كانت حاجة. لأن العظم زادوا إخوانكم من الجن. يقول هل يجوز أكل الطيور التي تأكل أسماك في البحر؟ نقول لا، لا شيء فيها، يجوز إن شاء الله إذا لم تكن من ذواتي المخلب فإنه يجوز أكلها. يقول ما حكم الإنسان الذي يصلي منفردا في الفندق المجاور للحرم حيث أنه يسمع الإمام ويأتم به؟ المنفرد لا تصح صلاته إذا كان خلف الصف، لا صلاة للفرد خلف الصف، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان وحده خلف الصف ما تصح صلاته، كيف إذا كان في الفندق؟ المسألة الثانية هي أن الاقتداء بالإمام من عن بعد إنما يجوز إذا كان يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام. إذا كان الإنسان مثلا في الفندق الذي خلف الحرم وهو يرى المأمومين، يرى من عند الأبواب وهو معه أحد يصلي معه، ليس منفردا، إنما يكون اثنان فأكثر، فإذا كانوا يرون الإمام أو يرون بعض المأمومين فالصلاة صحيحة. يقول ما حكم تقبيل المصحف؟ المصحف مكتوب به كلام الله جل وعلا، وهو خير ما في هذه الدنيا، لا يمسه الإنسان إلا وهو على كمال الطهارة. لا يجوز للإنسان أن يمسك بالمصحف إلا وهو على كمال الطهارة. وأما مسألة تقبيله فاتخاذ ذلك عادة ليس فيه دليل، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبله ولا أمر بتقبيله. والإنسان الذي يقبله في العادة من باب الاحترام والتقدير، وهذا أمر واجب، احترام كلام الله تعالى على كل مسلم أمر واجب ومتحتم، لكن بالطريقة التي ذكر السائل وهي تقبيله، فالتعبد بالتقبيل ليس لهم دليل. هذا يقول حلفت على زوجتي يمين الطلاق مئات المرات، يقول ولكن بكل مرة أكون في حالة عصبية غير طبيعية، علما أن زوجتي لا تزال عندي، فماذا أعمل؟ اذهب للمحكمة يوم السبت. سبحان الله، بعض الناس يظن أن مسألة الرجولة أنه يهدد زوجته بالطلاق، ما يصير رجال إلا إذا أنه هددها بالطلاق، وهذا تلاعب بالأحكام واستخفاف بالشريعة. الله تعالى شرع الطلاق لحل المشكلات، ولم يجعله سيفا في يد الرجل يهدد به المرأة في كل لحظة، كما هو الظاهر من حال السائل، يقول مئات، ما اكتفى بمئة بل هي مئات، وهذا ضرب من ضروب الحماقة والجهل. والإنسان العاقل لا يستعمل الطلاق إلا عند الحاجة إليه، وهو ما إذا تعذر بينه وبين هذه المرأة العيش ودرس الموضوع من جميع جوانبه فرأى أن مصلحته ومصلحة المرأة ومصلحة الأولاد هي الفرقة، فإذا تقرر ذلك عنده فإنه يوقع طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. هذا هو الطلاق الشرعي الصحيح. أما إذا قال جيبي غترتي ما جابتها بسرعة، قال أنت طالق. إذا قال صلح الشاهي وما صلحته، قال أنت طالق. أو صار الشاهي زايد الحلاوة أو قليل الحلاوة، قال أنت طالق. هذا عبث واستخفاف بأحكام الشارع وتلاعب، وباستطاعة الإنسان أن يؤدب زوجته بغير هذا. والله تعالى جعل له حلول ثلاثة بالتدريج: الوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب، ولم يقل منها إيقاع الطلاق. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ولم يقل وطلقوهن، وإنما الطلاق إمساك بمعروف وتصريح بإحسان. فينبغي للإنسان أن يتقي الله ويتعامل مع أم أولاده معاملة شرعية صحيحة، يؤدي ما عليه من الحقوق والواجبات، ولا يتلاعب بالأحكام الشرعية. وحل مشكلة هذا السائل موجودة في المحكمة، فعليه أن يذهب هو وزوجته ووليها إلى القاضي ويشرح له موضوعه بالتفصيل لينظر في حاله. هذا يقول: هناك أناس عندما يؤدون النسك يأخذون الشعر من ناحية من الرأس دون الحلق، فهل هذا يجوز؟ الله تعالى يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم. هذا يعني تعميم شعر الرأس بالحلق أو التقصير. أما أن الإنسان يأخذ اليوم من هذه الناحية وغدا من هذه الناحية وبعده من هذه الناحية، فهذا ليس هو العمل الشرعي الصحيح. المقصود بمحلقين رؤوسكم أي تزينون الشعر بالموس على آخره، ومقصرين أي تخففون الشعر وتعممون الشعر بالتقصير. هذا هو المعنى الصحيح في مثل هذه الأحوال. نعم، إذا كان شعرك طويلا وأردت أن تقصر الشعر في هذه المرة، كما لو جاء الإنسان محرما بالعمرة قرب موسم الحج، فإن الأفضل له أن يقصر شعره، يعمم شعر رأسه بالتقصير ويؤخر الحلقة إلى الحج. لو جاء الإنسان في أول ذي الحجة يقصر في عمرته، وفي الحج يحلقه، هذا هو الأمر. أما أن يكون الإنسان يأتي بعمرة ويريد أن يأتي بكرة بعمرة أو بعد بكرة بعمرة ونحو ذلك، فهذا ليس هو الأفضل له، وإنما الأفضل له أن يأتي العمرة الأولى ويحلق شعره ويكتفي بها. والإنسان إذا حلق شعر رأسه فله ثلاثة أضعاف أجر الذي يقصر شعره. هنا يقول: هل يجوز للإنسان أن يحلق شعر رأسي هو بنفسه وهو محرم؟ نقول: نعم يجوز، ويجوز له أن يحلق شعر غيره وهو محرم أيضا. هذا يقول: الإنسان المسافر إذا دخل المسجد والإمام يصلي العشاء، هل يصلي معه المغرب قصرا؟ المغرب ما تقصر، يعني واحدة ونص. الإنسان إذا كان عنده صلاة حاضرة وفائتة فإنه يبدأ بالفائتة، لا بد من الترتيب بين الحاضرة والفائتة. فإذا دخلت والإمام يصلي العشاء وأنت لم تصلي المغرب فلا بد أن تصلي المغرب، فلك أن تصليها منفردا ثم بعد ذلك تدخل مع الإمام، ولك أن تصليها مع الإمام، فإذا قام الإمام للرابعة لا تقوم معه وإنما تجلس وتسلم لنفسك ثم تقوم وتدخل معه إن أدركت شيئا في صلاة العشاء، أو أنك تجلس إذا قام للرابعة تجلس وتنتظر حتى ينتهي الإمام من الرابعة وتسلم معه. يقول قراءة سورة الإخلاص هل ثلاث مرات هل تعدل القرآن كاملا؟ نقول لا، تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص قراءتها مرة واحدة تعدل ثلث القرآن، وإذا قرأتها ثلاث مرات فإنها تعدل ثلث القرآن ثلاث مرات، ذلك لأنها مشتملة على آيات التوحيد وأسماء الله تعالى وصفاته، وهذه هي ثلث ما جاء في القرآن. شاعت الآونة الأخيرة من شركات إنتاج الأطعمة السريعة مثل البطاطس وضع مبالغ نقدية في الأكياس رعاية لإنتاج، هل يجوز لنا شراء هذا المنتج وأكله، وهل يجوز أخذ المبلغ المالي الذي فيه إذا كانت أسعارهم هي أسعار المثل ولم يرفعوا السعر لأجل هذا الأمر فلا بأس به؟ إذا كان المنتج يباع بسعر المثل، يعني سواء كان له دعاية ولا ما له دعاية هو السعر واحد فلا بأس، أما إذا كان يرفعون السعر من أجل هذه الاحتمالات الظنية فهذا يعتبر ثمار ولا يجوز. حدثت مشاجرة كبيرة بيني وبين زوجتي حتى ضاق بي الأمر، فحلفت عليها إن نزلت إليك قبل أن أتم سنتين فأنت طالب، بقصد أنه يريد تهديدها حتى تصمت ولا تتكلم. يقول السائل هو مدرس يعمل في السعودية وحدث هذا الحادث عندما كان في الإجازة عند أهله في بلده، فإذا نزل قبل تطبيق السنتين هل يقع الطلاق أم هو يعتبر يمين ولو كفارة؟ هذا يعود إليه، ما علق الأمر على فعلها، هذا علق الأمر على فعله هو، وبهذا يقول إنني إن أتيت فيه قبل سنتين فأنت طالب، فإذا أتاها قبل سنتين فإنها تطلع. وهذا داخل من الكلام الذي تكلمنا عنه قبل قليل، يعني وش الفرق بين هذا ولو أنه قال لها أنا قررت أني أجلس في العمل ولا آتيك خلال سنتين، هذا قرار من عندي نهائي، وش الفرق بينها؟ اليمين خلوا يمين، والطلاق أبعد عنك، وألغي من قاموس لسانك كلمة الطلاق. فما الذي يترتب على كلامك لو أنك بعد ساعة غيرت الموضوع وانحلت المشكلة؟ هذا يقول هل يجوز الدعاء للإخوان في العراق ونحن سجود أو في الوتر؟ نقول نعم، بل متعين، هؤلاء إخواننا وإخواننا مسلمون، ويجب على المسلم أن يعيش مع إخوانه في آلامهم وأمالهم. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يكفيهم وجميع المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يجعل كيد الكائدين في نحورهم وتدبيرهم تدميرا لهم، وأن يجعلهم غنائم للمسلمين عاجلا غير آجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.